بسم الله الرحمن الرحيم. بقي مما ذكرنا أو مما نسينا في الدرس السابق في الدرس الماضي بدأنا من قوله ويجتنب القضاء في 10 مواضع، ونسينا قوله ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله. لا يجوز أن يقبل الهدية، هدايا العمال غلول، وهدايا القضاة أشد من الغلول. غلول، وفيها أيضا تمييل للحق أو للحكم لصالح من يهدي، لهذا يقع عند كثير من القضاة في كثير من البلدان، يقع التلاعب في الأحكام، وربما تمطيط الأحكام وتأخيرها لتكثر الهدايا والرشاوى إلا من رحم الله عز وجل. فعلى القاضي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قضاة 3، 2 في النار وواحد في الجنة، فأما القاضي الذي في الجنة فهو قاض عرف الحق وحكم به، وأما القاضيان اللذان في النار فقاض عرف الحق وقضى بغيره، وقاض قضى للناس على جهل. فالأمر خطير، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين، فهي بئسة المرضعة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، بئسة الفاطمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليك أو وكلت إليها، ولا أن يكون عندك عون من الله خير من أن توكل إليك. وكثير من الناس اليوم يتسارعون في الحصول على مراتب القضاء، كل ذلك لمردود القضاء، لا نقول المردود الذي هو مردود الرواتب، فرواتب القضاء متوسطة، ورواتب من دونهم ضعيفة، وإنما يتسارع الناس وكثير من الناس إلى هذا لما يحصلونه من هنا وهناك، كما هو معلوم، إلا من رحم الله عز وجل، ممن كان شريفا نزيها خاف الله عز وجل. فإذا لا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، أي من أحد الخصمين، من شخص له معاملة لا يقبل الهدية، لكن لو أهدى له شخص لا علاقة له بالقضايا، جار له أهدى لجاره القاضي شيئا من لحم حين ذبح العقيقة، أو أهدى له هدية لمجورته، لا حرج في ذلك، إنما الهدايا التي مبناها على أنه قاضي وعلى أنه مسؤول وعلى أنه موظف، هذه الهدايا هي التي هي غلول. والضابط في ذلك أن تنظر لو كان هذا الرجل ليس في تلك الوظيفة وفي ذلك المنصب، أكنت تعطيه؟ يعني هذا الآن القاضي بن 60 سنة قاضي مثلا، وجاء شخص يا قاضي يا قاضي، وهذه دب عسل دب عسل. لو كان هذا ما هو قاضي، هكذا مسكين يمشي على باكورته بن 60 سنة في الشارع، كنت تلحقه تقول له هذا ربع كيلو عسل، ما هو دب ربع كيلو، ما تعطيه. إذن أعطيته لمنصبه، وأعطيته لوظيفته، وأعطيته لعمله، هذا غلول، ولا يجوز للقاضي أن يقبل من هذا شيئا. فإذا قبل قبل الغلول. وهذا عام في كل موظف وفي كل عامل. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقة، فلما عاد قال هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هذا حقكم وهذا حقي، هذا أهدي لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأبعث أحدكم فيرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أتأتيه هديته أم لا؟ لو لم يخرج مرسلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا على الصدقات، أكانت تأتي هذه الهدايا إلى بيته؟ ما تأتي، لكن أعطي لأنه ساعي وعامل، فلهذا كانت غلولا، فينتبه لهذا أشد الانتباه. فبعض الناس يأتي بشيء من الحيل الحذلقة، كيف كان هناك بعضهم يعمل في بعض الجهات وتأتيه من هذه الأموال. قلت له اتق الله في نفسك، ما كان قريبا من أقارب هذا المال سحت حرام. قال أبشرك هذا المال ما أكل منه، لا أنا ولا أهل بيتي، ما أكل منه شيئا من طعام. فماذا؟ قال قات سيجارة بس، الباطل للباطل، الباطل للباطل. وهذا أيضا سحت، أو يبني به. قال أنا هذا لا يمكن أن أطعم أولادي منه لأني أعلم أنه سحت، وأيما جسم نبات من سحت فالنار أولى به. فالشاهد أن هذا أمر خطير. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل في القسمة. ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط، أي الذي يقسم بين الناس، وليست القسمة خاصة بالتركات، بل القسمة أعم في التركات وفي الأشياء التي لم تقسم، أراضي وفض الشراكة بين متشاركين أو متشاركين ونحو ذلك. يفتقر القاسم الذي يقسم إلى 7 شرائط، إذا كان هذا القاسم من جهة الدولة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة والحساب. وهذه الشروط واضحة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا ذكرا، أن يكون عدلا، وأن يكون يعرف الحساب، لأنها قسمة يقسم بين الناس. فإذا تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما، اختلف شريكان كان على شراكة مدة 5 سنوات 10 سنوات، توسعت الشراكة وصار فيها أصول ثابتة وأصول متحركة وحلات وأماكن مستأجرة وأدوات وهكذا وسائل نقل ومعدات وغير ذلك، أرادوا أن يفضوا الشراكة فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. إذا تراضوا بشخص قالوا هذا نرضاه قسما بيننا قاسما بيننا يقسم، لا تحتاج إلى الشروط السابقة، حتى ولو ارتضوا امرأة تقسم بينهم أو عبدا يقسم بينهم لا يشترط الشروط السابقة، إنما الشروط السابقة في القاسم الذي يقسم من جهة الدولة. أما إذا ترضوا على شخص بعينه لم يفتقر إلى كل الشروط الماضية، شروط كلها. وإذا كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين، تقويم ما معنى هذا؟ مثال ذلك أن هذه المعدة والآلة، الآلة هذه لا بد أن يأخذها أحدهم، لا يمكن تقسم نصفين، تقسم نصفين لأنها تذهب فائدتها، إذا قسمت نصفين ما صار لها فائدة، فتقوم بكم؟ يؤتى باثنين بعدلين، لأن هذا تقويم، تقويم هذا لا يكتفى به بالواحد، وإنما يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى عدل تقويم، كتاب اثنين واحد من طرف الشركة الأول واحد من طرف الشركة الثاني يرتضونه فيقومه ممن لهم معرفة وخبرة لهذا الشيء، فيقولون هذه الآلة تسوى كذا وكذا. قال وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته، كأن تكون لهم أشياء من الأرباح يشترون بها مثلا عقارات، يشترون بها أراضي، يشترون بها، فقال له هذه أرباح وفوائد لنا وهي مشاعة بيني وبينك، تعال نقسم هذه الأرض أنا محتاج، لزمه أن يقتسم معه على ذلك فيما لا ضرر له عليه ولا ضرر له فيه. فإن كان فيه ضرر قال له تعال نقسم هذه الآلة وهي قوام العمل عليها، فيه ضرر هذا فلا بد فيه من ماذا؟ من أن تكون هذه إذا دعا أحد الشريكين فيما لا ضرر فيه، أما إذا كان فيه ضرر فلا. طيب، وهكذا أيضا القسامة هذه يدخل في ذلك القسام الذي يقسم الأراضي نحو ذلك، يقسم بين الناس يحبل الأراضي ويقسمها، لكن يا إخوة كثير من القسامين طمعون، يطمعون في الزمن الأول أيام الجهل تجد القسام أكثر أهل الأرض، أكثر أهل الأرض القرية أرضا، لماذا؟ يقسم لهم وينظر إلى البقعة الجيدة وقال هذه سهم القاسم خرجها على جنب، هو ليحبل حقها طرحها على جنب، ينظر له بقعة مناسبة جيدة ويحبل لهم الباقي، وهم مساكين قصدهم يتخارجون بالقسمة ويرضخون، لأنه ما يكون في المنطقة إلا هذا القسام، ولو جاء قسام من خارج المنطقة فعل مشاكل، ما دخلك في منطقتي، هذه المنطقة منطقتي، وهكذا. فالقسامون يقع منهم المبالغة في مسألة الأجرة، الأجرة، فهذا يحتاجون إلى تذكير أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يأخذوا أجرتهم بالمعروف، يأخذ تعابه بالمعروف، لا إفراط ولا تفريط. نكتفي بهذا وأقم الصلاة. بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.